بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبيه الكريم. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم، تبرأت من حولي وقوتي واعتصمت بحول الله ورضي الله عن الصحابة أجمعين. هذا هو الشريط 15 من تفسير كتاب الطهارة من مختصر العلامة خليل بن إسحاق المالكي، وهو بإقراء أحمد مولود بن محمد المصطفى اليعقوبي الموسوي الشنقيطي. وواجبه نية، قال عن واجبات الغسل منهم النية، بعد قال النية وهي قصد الشيء بالقلب والتوجه إليه. واجباته 5: تعميم الجسد والنية والموالاة وتخليل الشعر والدلك، وهي ينبغي أن تكون عند أول مفعول ولو ممسوحا، أي حد في الغسل يعود ما هو فيه بلد ما هو غاسل يعود ما يسحبه لضرورة. فينوي رفع الحدث الأكبر أو استباحة ما منعه أو الفرض. وموالاة، قال عن الموالاة في الغسل عنها واجبة لإتيان بأفعال الطهارة في زمن متصل من غير تفريق فاحش، واجبة لكن لو وبنى بنية النسي مطلقة وإن عجز ما لم يطل بجفاف أعضاء، ذاك البيت قال لك الوضوء كالوضوء، معناها عن النية واجبة في الغسل كيف توجبها في الوضوء، والموالاة في الغسل كيف الموالاة في الوضوء، ذاك معناها كالوضوء. وأما إن تعمد مثلا التفريق بين أجزاء الغسل، كما غسل جسده إلا رأسه لخوف امرأته، فإذا جف جسده أتاها فغسل رأسه فإنه يعيد الغسل، قاله فيها الميسر، فيها اللي هي المدونة. وإن نوت الحيض والجنابة، حصل إلى أنواع الحيض والجنابة بغسلها اغتسلت ونوات عنها، هذا يعليها الحيض وعليها الجنابة، أنها مغتسلة من الحيض والجنابة رافعتهم عنها الاثنين، ذاك يحصل الاثنين معناها يحصل ذوابهما ويباح لها ما كانت ممنوعة منه بسبب الحيض والجنابة. وكذا لو نوات النفاس والجنابة إنهما يحصلان، أو نوت الحيض والنفاس والجنابة فإن الثلاثة تحصل، أو أحدهما ناسية للآخر. كذلك المرأة إذا عادت عليها الحيض وعليها الجنابة ونوات واحد منهم مسات الأخر، نوات عنها مغتسلة من الحيض فقط ومن الجنابة فقط، ذاك حصل اغتسلت يحصل ثوابهم الاثنين ويباح لها ما كانت ممنوعة منه. مفهوم ناسية للآخر أنها إن ذكرته ولم تخرجه ذاك جازها، ذكرت ذاك مثلا نواة الحيض وذكرت الجنابة غير ما نوات، ما قالت أنها مخرجتها، ما نواتنا مخرجتها، ذاك جازية، والله العكس. إذا ذكرته وأخرجته، ذكرت الحيض ونوات الغسل منه وأخرجت الجنابة، قالتنا ما يمتسل من الجنابة، أو نوات الجنابة وأخرجت الحيضة، ذاك لا يجزئها ولا يباح لها شيء مما كان ممنوعا عليها. أو نوى الجنابة والجمعة أو نيابة عن الجمعة، حصل قال عنه إلى نوى الجنابة، هو جنب ولا يغتسل غسل الجمعة، غسل الجنابة واجب غسل الجمعة سنة، إذا شركهم في النية أنواهم الاثنين شركهما في النية، والله نوى الجمعة والعيد، والله نوى الجمعة والإحرام للحج والله العمرة، هذا جازي حصل الاثنين. أو نيابة عن الجمعة، والله نوى غسل الجنابة غير قال عنه أراهم نوبوا عن الجمعة مثلا لا يعود الأصغر دخل في الأكبر مثلا لا يعود السنة معناها عندي دخلت في الواجب لك حصل عما اللي يحصل هنا حصل راجع للمسائل الأربع هذه الكلمة هي جواب الشر اللي تقدم وإن نوة الحيض والجنابة حصل وأحدهما ناسية للآخر للآخر حصل أو نوى الجنابة والجمعة حصل أو نيابة عن الجمعة حصل وإن نسي الجنابة أو قصد نيابة عنها نيابة عنها انتفيا قال عن الجنب إلى أنه بغسل الجمعة فقط ناسي قاعد عليه الجنابة ذاك لا يحصل له غسل الجنابة ولا غسل الجمعة نعم نعم أنه انتفى عنه الاثنين تو لا يحصل له وقصد نيابة عنها والله هو ما ذكر أنه عليه الجنابة لكن أنه اغتسل من الجمعة هذا الغسل ما به لا الجمعة قال أنه راه منوى بالجمعة عن الجنابة لكن ما أحصل له غسل الجنابة ولا غسل الجمعة يعني أن الجنوب إذا نوى بغسله الجمعة الحال أنه لم يغسل الجنابة ولكن قصد بغسله الجمعة نيابة الجمعة عن الجنابة اجعل نية الغسل خاصة بالجمعة أنه منوبها عن الجنابة تفاوى عنه ما حصل له شيء ما حصلت الجنابة ما حصل غسل الجنابة ولا حصل غسل الجمعة تفاوى ذاك جواب الشرط جواب عن المسألتين وإن نسي الجنابة أو قصد نيابة عن جمعة انتفيا انتفيا اللي هي الجنابة والجمعة لا حصل غسل الجنابة ولا غسل الجمعة فلا يحصل له ثوابه معاملة له بنقيض مقصوده لتعديه الحكم الشرعي بقصده نيابة السنة عن الفرض إذا اغتسل من الجنابة مازال لا مطالب بغسل الجمعة وتخليل شعر قال عن فرائض الغسل تخليل الشعر يدخل فيه الماء يعني أنه يجب في الغسل تخليل الشعر ولو كثيفا كان برأس أو لحية أو غيرهما وفي الخبر إن تحت كل شعرة جنابة وقيل لا يجب تخليل اللحية قالوا عن هذا الشعر ليخلل وجوبا يشمل ذلك شعر الحاجبين والهدب والشارب والإبطة والعانة إن كان فيها شعر وهذا التخليل هو بعد صب الماء على الرأس ومعه وأما التخليل قبله فمستحبه ولا يلزم تحريك الخاتم الماذون فيه وضعف مظهوره قال عن المغتسل واجب الجدغات مظهور ضعفه معناها يضمه وعركه والاتكاء عليه ذا الذي إمامنا حكى يضمه يتكى عليه نعم ويجمع ويحركه يأكل داخله الماء يعني أن المغتسل رجلا أو امرأة يجب عليه ضغط مظهوره أي جمعه وتحريكه واتكاؤه عليه بيده ليداخله الماء لا نقضه لا نقضه ما واجب على المغتسل سواء رجل وسواء امرأة ينقض رأسه فيتبو فلم يشتد ولا عاد مشدود حتى لا مخلي الماء يدخل قال في الكفاء والظفر والعقد عركنا وعصولي ونوقضا إن منعا دخول ما لشدة أو كثرة تحتما وذلك ولو بعد صب الماء قال عن من موجبات من واجبات الغسل الدلك الدلك اللي هو إمرار اليد على العضو مع صب الماء وبعده بقربه والله إمرار عضو على عضو إذا لا على ذراع في الغسل الدلك في الوضوء بباطن اليد وجاز في الغسل بأي جسد. يعني أن الدلك من واجبات الغسل ولا تشترط مقارنته لصب الماء، بل يكفي ولو حصل بعد صب الماء، لو بعد صب الماء يسود لك بعد صب الماء. هو الصحيح الخلاف كان واجب بنفسه قاع لابد منه توف، والله الغرض منه إيصال الماء للجسد. ذلك واجب بنفسه على مشهور قول مالك، ونقل أن وجوبه لكي ما يحصل تحقيق أن الماء لجلد وصل أو بخرقة معناها عن الدلك واجب لابد منه لا بعضه من أعضاء المغتسل، أو بخرقة والله بخرقة مثلا يقبض حبل والله شرويطة، خرقة من ذوب يدلك بها المواضع اللي أيده ما هي لاحقتها. يعني أن الدلك لابد منه في الغسل إن ما بعض من أعضائه أو بخرقة إن تعذر العضو أو استنابة. أنا إذا ما قد هو يدلك من نفسه إن هو بحد يدلك له، يعني أنه لا بد في الدلك في الغسل إما بنفسه أو بالاستنابة بأن يوكل من يتولى دلكه حيث لم يمكنه التدلك بنفسه. وإن تعذر سقط، قال عن الدلك لا تعذر يسقط اكتفى بصب الموت. يعني أن الدلك إذا تعذر بعضو أو خرقة أو استنابة أو حائط مثلا فإنه يسقط، وإذا سقط عنه فإنه يجتزئ بصب الماء. ومن ترك الدلك مع الإمكان يعيد أبدا، هذا في اللوامع. وأعلم أنه لا يلزم الرجل أن يدلك لزوجته ما لا تصل إليه من جسدها، ولا يلزمها ذلك، بل يستحب لهما ذلك. وكذلك لو لم تصل لغسل فرجها للسمن الذي بها لا يلزمه أن يغسل لها، بل يستحب. وإن لم يفعل فإنها تصلي بالنجاسة ولا تمكن أحدا من فعله، وهي عاصية إن تسببت للسمن، غير عاصية إن لم تتسبب هي. وكذا الرجل لا يجب على المرأة غسل عورته إذا لم يصل إليها، بل يستحب لها. فإن لم تفعل تعين عليه أن يشتري جارية إن قدر، فإن لم يقدر صلى بالنجاسة ولا يمكن أحدا من غسله، وهو في العصيان وعدمه كالمرأة، إلا أن السبب منه أقبح بالمعنى من المدخل. قاله الإمام الحطاب، هذا من اللوامع. وسننه غسل يديه أولا، قال عن سنن الغسل ولو مندوبا أنهم خمس. أولها غسل اليدين أولا قبل أن يدخلهما في الإناء وقبل إزالة الأذى، بعد غسلهما ثلاث مرات، هذا سنة. وثلاث الغسلات ثلاثة من تمام السنة دائما، تعبدا بمطلق ونية، أو الغسلات تعبديات يعود بها مطلقة ولا بد من النية. غسل اليدين متوقف على ثلاث أشياء، غسلهما بنية السنة، كونه أولا عده أول شيء، كونه ثلاثا إذا اختل واحد من هذو لم يكن آتيا بالسنة. ويعيد غسلهما للتعميم، يغسلهما اللي مع أيده كامل الأخرى الغسل الواجب. وصماخ أذنيه، السنة الثانية في الغسل مسح صماخ الأذنين، وصماخ أذنيه أي مسح صماخ أذنيه. نعم. والمراد بالصماخ جميع الثقب الذي في مقعر الأذنين، ولا يغسله ولا يصب الماء فيه لما فيه من الضرر. وثالثها اللي هي السنن، سنن الغسل، مضمضة المضمضة مرة، مضمضة مضمضة خطخطة الماء بالفم في أصبعين أو اللسان فعلمي المجف فيه الخلاف كان وشرط ولا ما وشرط. واستنشاق رابعها اللي هي سنن الغسل أيضا الاستنشاق مرة، الاستنشاق جذب الماء بريح الأنف. وخامسها استنثار يطرح الماء من الأنف بسبابته وإبهامه كامتخاطه. ولما فرغ من موجباته اللي هو الغسل وواجباته وسننه أتبعها بالكلام على مندوباته، فقال وندب بدء بإزالة الأذى، قال عن مندوب للمغتسل أنه بعد غسل يديه اللي سنة ابدأ بإزالة الأذى، أنا قلع النجاسة سبولا أو غائطا ومنيا أو وديا، اقلعها عنه دعت عليه نجاسة اقلعها، خصوصا ملع محل الفرش ليقع الغسل على أعضاء طاهرة. هو مندوبات وترتيبهم ذنبته يبدأ عنه من ينهوذ يغسل يديه، مندوب يغسل المخرج من النجاسة، ما بعد ذلك يأتي بالسنن التي هي غسل اليدين، المضمضة، الاستنشاق، الاستنثار. وقيل لا يعيد غسل اليدين لأنه تقدم قبل غسل الفرج، لك جايب الله هنا. ثم أعضاء وضوئه كاملة، قال عنه مندوب له منين عدى الغسل اليدين وزالة الأذى، مندوب له يغسل أعضاء وضوء بنية رفع الجناب، مندوب له يغسل أعضاء وضوء بنية رفع الجناب. ولو نوى الأصغر لأجزأه، وقال الأقفهسي المشهور المعروف في المذهب عدم الإجزاء أنا عنه أعضاء الوضوء لا بد له ينوانه أن يترف الحدث الأكبر. ولا يسن في هذا الوضوء مضمضة ولا استنشاق ولا غسل يديه لكوعيه، هذا الوضوء اللي كأنه أعضاء الوضوء توه مقدمين في غسل الجنابة، وقع في الحقيقة إلا أنه غسل توه، لكن عندما كان أعضاء الوضوء هم أشرف البدن انطلب عنه يقدمه في الغسل توه، ولا فيه استنثار ولا شيء كاملة. قال لك ثم أعضاء وضوئه كاملة، معناها يغسلها كاملة ولا يوخر غسل رجليه، يغسل أعضاء الوضوء كاملة يغسل معها الرجلين، هذا أولا بعد قال من يترى بالحدث الأكبر. نعم. وقيل يؤخر الرجلين، وقال تقول عنه أخذ الرجلين يعودهما تاليات مغسولة. نعم. مرة معناها أعضاء الوضوء ما يثلث كلهم يغسلوا مرة واحدة. نعم. ولكن قالوا عن التثليث صح به الحديث، وعنه هو اللي واجب، أنا عندي عنه مطلوب باطل، هو اللي مش عليه الكفاف. قال ويتبع السنن غسل مخرجيه فوجهه ثم يديه لمرفقيه مثلثا كلا فرأسا يغسل ثلاثا أيضا بعدما يخلل فالأذن فالجيد فتحت الذقن فعضديه مع جنب النيمن لركبة فالجنب ليس لي لها الساقها اليمنى فإن جاء رجلها رجع لليسرى وبالرجلين فعل ما فعل بالساقين. لا كامل مندوب، المندوب العجل الأجر وما هو قاعد لا اغتسل غسلت معرض الله رصف في البحر وني طرف العدد الأكبر وقال غبوا في البحر ودلك دجاج، هاي المناديب اللي هي كأنها تزيد الأجر وطول. يتبع السنن غسل مخرجيه، نعم غسل مخرجين يتبع له السنن، أرمندو تلبلا كوشو وشي الميدين لما رفقه ليدين إلى المرأة مثلثان كلا فرأسا كلهم يثلثوا كل عضو يثلثوا فرأسا يغسلوا ثلاثين أغسل رأس ثلاث مرات أيضا بعد ما يخللوا رنبات خلوا فيندب تخليله قبل غسله فيغمس يديه في ماء ويصبه عليه ماء فيخلل به ماء أصول أشعاره فله فائدتان طبية وهي تانيسه بالماء فلا يبغته فيضره فقهية وهي سرعته وصول الماء للبشرة فيبدأ من موخر الجمجمة فقد جرب لمنع الزكام هذا محمد مولود في الكفاف فالأذن يغسل الأذن ولا يصب فيها الماء لأنه يضره بل يجعل ماء في كفيه ويكفي الأذن عليه أو في كفه ما يدركها بل جيد مهم يغسل الجيد اللي الرقبة تحت ذقني يغسل تحت ملتقى اللحيين فعضو ديه الذراع الأيمن ذراع الأيسر مع جنب أيمن يغسل جنب الأيمن جانب الأيمن إلى الركبة لركبة بعد ذلك الجنب الأيسر لها إلى الركبة ساقها اليمنى يغسل الساق اليمنى نعم إلينا رجل اللي هي الكرع فإن جاء رجلها يلحق رجلها رجع لليسرى وبالرجلين فعل ما فعل بالساقين الرجلين عدلهم ذاك العدل للساقين قدم اليمنى على اليسرى هو محمد مولود هنا مش على تأخير أن الرجلين يؤخر شفت شيء وأعلاه مندوب للمغتسل قدم أعلاه اللي كنا نقوله ذاك اللي كنت نوصف ذاك نشرح بالكفاف على كل جنب منهم قدم ندبا على السفل يغسل الجنب الأيمن إلى الركبة والركبة إلى القدم هذا تفصيل بعض يعدل ذاك لليسار ملي ثم يلي اليسار الظهر ثم البطن والصدر وميامنه قال مندوب المغتسل قدم ميامنه دائما تسبق اليد العربية واليد اليمنى والعضد الأيمن والشق الأيمن والساق الأيمن والرجل اليمنى كامل مندوب وتثليث رأسه مندوب للمغتسل عنه يثلث رأسه يغرف غرفة يعمم بها رأسه يغسلوا ويخلوا ويغرف غرفة أخرى يعمم بها رأسه ويغرف واحدة أخرى مل غرفة ثالثة وقلة ماء بلا حد قال عن مندوب للمغتسل قلة الماء على العضو بلا حد معناها ما هو محدود بالصاع خلافا لابن الشعبان ولا بسيلان عن العضو ولكن لا بد من سيلانه عليه كله وإلا كان مسحا ابن شعبان ماسعا وميه أقل من الصاع عن حد اغتسل بها أنها ما جازت الصاع تقريبا لترين تقريبا كغسل فرج جنوب لعوده لجماعه قال عن الجنب إذا أراد أن يجامع مرة أخرى قبل أن يغتسل مندوب له يغسل فرجه وأما الأنثى فلا يندب لها ذلك وفيه فوائد تقوية العضو وإتمام اللذة وإزالة النجاسة وهي رطوبة فرج المرأة وخصه بعضهم بما إذا عاد لجماع موطؤة الأولى وأما لغيرها فيجب غسل فرجه لئلا يدخل فيها نجاسة الغير وحكم وطئه قبل غسل فرجه الكراهة ووضوئه لنوم قال عن الجنب إذا أراد أن ينام مندوب له يتوضا. من نام على طهارة سجدت روحه تحت العرش. وهذا الوضوء ما يقضو ما هو الجماع، يسائلا عن وضوء ليس ينقضه إلا الجماع، وضوء النوم للجنب. يعني أنه يستحب للجنب أن يتوضأ عند النوم ولو نهارا لا تيمم. معناها على الجنب ما مندوب له التيمم عند النوم، يعني أن الجنوب لا يستحب له التيمم عند النوم، هذا هو المشهور. ومقابله يتيمم إن لم يجد الماء ولم يبطل إلا بجماع. قال عنا وضوء الجنوب للنوم ما يبطل ما هو الجماع، النوم ما يبطل، يعني أن وضوء الجنوب للنوم لا يبطل إلا بالجماع. قاله مالك: وتمنع الجنابة موانع الأصغر. قال عن الجنابة تمنع ذاك ليمنع الأصغر، فتتقدم. قال فات قال لك: ومنع حدث صلاة وطوافا ومس مصحف. الجنب حرام عليه الصلاة وحرام عليه الطواف وحرام عليه مس المصحف إلى آخره، وتزيد الصهي عليه والقراءة تمنع من للقراءة للرجال والنساء بحركة اللسان. جنب لا يقرأ القرآن، وما بالقلب فللجنب أن يقرأ بقلبه إجماعا، إلا كآية يكون شيء قليل، كيف آية للتعوذ وآيتين وثلث آيات، لا كآية لتعوذ عند نوم والله روع. ونحوه كيف الرقى يحجب شي حجب به، والله يستدل به لحكم والله شي. قال بالكفاف: وجاز ما قال للاستدلال أو لإقامة خطاء التالي أو لتعوذ كسورتيه كذا للاسترقاء. وما يحكيه جائز للجنب شيء من القرآن قليل استدل به لحكم مثلا، ولإقامة خطاء التالي والله يقوم الحادث سمع خصر القرآن، اسمع حد خصر القرآن قد يسقم له يقوم له خطأه، ولتعوذ والله التعوذ كسورتيه كذلك الاسترقاء والله شيء حجب به كفاية الكرسي. وما يحكيه معناه يشابهه كآية التخفيف عن المطي مثلا، هم اللي قد يقراها. يقول بعض شراح الشيخ خليل: عن الله كآية لتعوذ أنهم دخل 30 آية. عن الجنوب قد يقرأ له أن يقرأ 30 آية. ودخول مسجد، قال عن الجنابة أنها تمنع دخول المسجد، حرام على الجنوب يدخل المسجد. ها ولو لم يكن مؤبدا يسوق على مسجد مؤقت. نعم والله حانوت مكري معدل المسجد ويعقب يرجع بعد ذلك حانوتا، أو مسجد مغصوب والله مسجد في بيته هذا كامل حرام على الجنوب يدخل، لا أن لا يجد الماء إلا في جوفه. والله يكون بيته ويكون بيته داخله. وأما المريض والمسافر فلهما دخوله بالتيمم ولو مجتازا. قال عنا جنب حرام عليه يدخل المسجد يعمله مجتاز، مجتازا لا واخذ باطل لا قاع واخذ، ولو مارا به ذاهبا عنه، خلافا لابن مسلمة قاع ذاك أجاز دخوله المسجد مطلقا. ككافر الكافر ما اللي حرام عليه دخول المسجد، يعني أن الكافر يمنع من دخول المسجد كما يمنع منه الجنب. وإن أذن مسلم يسبه وأعطاه المسلم الذين عنه يدخل المسجد تم لا حرام عليه خلافا للشافعي، قال يجوز بإذنه عنه يجوز دخول الكافر المسجد بإذن المسلم ما عدا المسجد الحرام. ولقول أبي حنيفة لا يمنع الكافر من جميع المساجد. ومحل المنع ما لم تدع ضرورة إليه وإلا جاز، ولذا لم يمنع الإمام من بنيان النصارى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن الضرورة قلة أجرة الكافر عن المسلم وإتقانه على الظاهر. وأباح إمامنا مالك ذلك مع الضرورة، لأن من العلماء من أباح دخولهم كما مر. ولحديث كان ثمامة مربوطا في المسجد قبل أن يسلم، وللمني تدفق هو الخروج بقوة، علامة المني هذا هو الفرق بينه والمذي، أنه يخرج بقوة يتدفق، يعني أن المني له علامات منها تدفق وهو الخروج بقوة، وهذا إذا كان من رجل، وإن كان من أنثى فلا يتدفق بل يسيل. ورائحة طلع نوع جين، ومنها رائحة الطلع اللي هو الذكر من النخل، فيهم اللي رائحة الطلع ذكر من النخل أماسين نقول إحنا، إذا كان من الرجل. ورائحة طلع الأنثى من النخل إذا كان من امرأة، رائحة الطلع عائد نوع من التمر، طر من أطوار التمر أول شيء منه يخلد مثلا، ولتتكون منه التمر أو عجين. ورائحة طلع أو عجين من علامات المن اللي عنه يعود رائحته كيف رائحة العجين كيف رائحة الطلع والله العجين، وهما متقاربان. هذا في حال رطوبته، وأما إذا يبس فكرائحة البيض، وهذا مبلل لله من حد مزاج معتدل. ويجزئ عن الوضوء، قال عن الغسل بنية الجنابة أو الحيض أو النفاس، ذاك جاز عن الوضوء، لا يغتسل الوضوء ويقوم يصلي. وإن تبين عدم جنابته، فسوف تبين قال عدم جنابة الشخص، اغتسل شخص معتقد عنه جنب ونوانية رفع الحدث الأكبر، أما بعد نهاية غسله تبين أنه ما كان جنب، هذا الغسل جاز عنه لأن نية الأصغر تندرج في نية الأكبر. نعم، فمرأة ماسية عنها اللي هو الحيض اغتسلت منه، ذاك جاز عن غسل الوضوء، سوى تبين عنها فات اغتسلت قبل ذلك من الحيض من النفاس، لأن الأصغر يدخل تحت الأكبر. وغسل الوضوء عن غسل محله، قال عن حد غسل أعضاء الوضوء بنية الحدث الأصغر، وعقب غسل بقية جسد بنية الحدث الأكبر وهو جنب، هذا جازي. وكأعضاء الوضوء اللي نغسله بنية الحدث الأصغر ذا بجازي كافيهم ذاك، هذه لعاد ذاك للجنابة. لعاد هو الصناس عنه كان جنوب، في حد كان يتوضى ما سنه محدثين أصغر لنغسل أعضاء له ذكر عنه جنوب، أكفي الخلاف كانوا لا يتم غسلته جازيه ذاك، أقول لهم شهوة لي محمد مولود قال عنه في الخلاف. نعم، وفسر بالعربية يعني أن الجنوب إذا غسل أضاع وضوءه بنية رفع الحدث الأصغر بقية جسده بنية الأكبر، وإن ذلك يجزئه عن إعادة غسل تلك الأعضاء مرة أخرى بنية الجنابة حيث كان متذكرا لجنابته عند غسل أعضاء وضوئه بنية الأصل، ولو ناسيا لجنابته. فناء عن هذا جاز غسل أعضاء الوضوء، الجنب لا غسل أعضاء وضوئه وهو ناس أنه جنب، وقبل بنية الجنابة البقية جسده وغسله ذاك جاز. نمشي هو لي الليان ونية رفع الجنابة نية الأكبر البقية جسد الماء وأعضاء الوضوء كلمعة منها يعني أن من ترك لمعة من الجنابة في أعضاء الوضوء ثم غسلت في الوضوء بنية الأصل فإن ذلك يجزئه، وإن عن جبيرة معناها هذه اللمعة يسوع انتسات كان ساها نسيها غسل الجنابة، والله هي كانت عليها جبيرة واغتسل غسل الجنابة واغتسل ونونية الأكبر وعقب طاحت الجبيرة وانغسلت أعضاء الوضوء بنية الأصل لكن ملي لا جازي، لكن لا جازي هم ملي غسلها بنية الأصل في أعضاء الوضوء يسوع كانت فوقها جبيرة.